أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فذروا